قال الذي قال الذي نملع بالقاف عطشان يومه تغنى في قصيد الوداعة قام يتمنى أمنية كل طربان أماني يا الأبطال ما هي بشاعة قال الذي نملع بالقاف عطشان يومه تغنى في قصيد الوداعة قام يتمنى أمنية كل طربان أماني يا الأبطال ما هي بشاعة لو أهني منه على رأس حذران والنار يجلب كل طرقي شعاعة نار توقد والحطب تقل بركان شبابها مطنوخ عنده براعة لو أهني منه على رأس حذران والنار يجلب كل طرقي شعاعة نار توقد والحطب تقل بركان شبابها مطنوخ عنده براعة ودلت البيضة هواك لعيمان متية والنجر يصدع صعاعة حيف معاميله خبله عرفان عريب يعرف مهبطة من رفاعة ودلت البيضة هواك لعيمان متية والنجر يصدع صعاعة حيف معاميله خبله عرفان عريف يعرف مهبطه من رفاعة الصيد من غربيك غزلان وابدان والقاع من شرقيك يطرب وساعة معك الرفيج الليل يا قلت يا فلان يفديك عمره دون مطلب كباعة الصيد من غربيك غزلان وابدان والقاع من شرقيك يطرب وساعة معك الرفيج الليل يا قلت يا فلان يفديك عمره دون مطلب كباعة هذه الحياة كيف لا صرت عاشقان بغى الحماد أرض الكرم والشجاعة اتمرت يما بين كاساه فنجان علم الشرف حول علينا متاعة هذه حياة الكيف لا صرت عشقان بغى الحماد أرض الكرم والشجاعة اتمرت يما بين كاساه فنجان علم الشرف حول علينا متاعة يالله طلبتك تسعد القلب بإحسان تجعل حياة القلب ذكرين وطاعة يالله طلبتك تسعد القلب بإحسان تجعل حياة القلب تاك تسعد القلب بإحسان وتجعل حياة القلب ذكرين وطاعة وصلاة ربي على رسول الخير.